لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة وفود ضمام بن ثعلبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الإسلام. توقفنا في لقائنا الماضي عند قوله فقال له الرجل أي ضمام بن ثعلبة ابن عبد المطلب بفتح النون على النداء، وفي رواية أخرى يا ابن عبد المطلب بإثبات حرف النداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، أي سمعتك، والمراد إنشاء الإجابة أو نزل تقريره صلى الله عليه وسلم للصحابة في الإعلام عنه منزلة النطق، لما قالوا وهو يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فنزل هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم جميعا. وهذا اللائق بمراد الإمام البخاري رحمه الله. وقد قيل إنما لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأن ضمام لم يخاطبه بما يليق بمنزلته من التعظيم، لا سيما مع قوله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والعذر عنه، العذر عن ضمام رضي الله تعالى عنه، إن قلنا إنه قدم مسلما، وهذا هو الراجح الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، أنه لم يبلغه النهي، أنه لم يبلغه النهي، وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب، وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب. وقد ظهر هذا الجفاء أو ظهرت تلك البقية بعد ذلك في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم إني مشدد عليك في المسألة، إني مشدد عليك في المسألة، وفي قوله كما في رواية ثابت ابن أسلم البناني وزعم رسولك أنك تزعم، وزعم رسولك أنك تزعم. ولهذا وقع في أول رواية ثابت عن أنس عند الإمام مسلم كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. زاد أبو عوان في صحيحه وكانوا أي الأعراب أجرأ على ذلك منا، يعني أجرأ على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم منا، لأن المقيمين أو مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار في المدينة نهموا بنص القرآن عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا واقفون عند النهي، أما الأعراب فهم يعذرون بالجهل، أما الأعراب الذين لم يعيشوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبلغهم هذه النصوص فإنهم يعذرون بالجهل. وتمنى الصحابة أن يكون عاقلا ليكون عارفا بما يسأل عنه، وظهر عقل ضمام رضي الله تعالى عنه في تقديم الاعتذار بين يدي مسألته لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك المخاطبة. وفي رواية ثابت عند الإمام مسلم وعند غيره أنه سأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم من خلق السماء، من خلق الجبال، من خلق الأرض، إلى غير ذلك من مصنوعات الله تبارك وتعالى، ثم أقسم عليه، أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقه فيما يسأل عنه، فيما يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرر القسم في كل مسألة من هذه المسائل تأكيدا وتقريرا للأمر، ثم صرح ضمام بعد ذلك بالتصديق، فكل ذلك كان دليلا على حسن تصرفه رضي الله عنه ووفرة عقله وتمكنه. ولهذا قال عمر كما في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رجلا أوجز من ضمام بن ثعلبة. أخرجه الطيالسي في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين، والعمري فيه هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ثقة ثبت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه. أما قوله إني سائلك أي مستخبرك، إني سائلك أي مستخبرك، فمشدد عليك في المسألة، أي مبالغ فيما أنا بصدده، لأنه وافد من قومه وجاء للبحث وللتحقق، فهذا الأمر فيه نوع من المبالغة في شدة التحري والتثبت والتحقق. فقال: فمشدد عليك أي مبالغ عليك، يعني في مسألتك، فيما أنا بصدده من البحث والتحقق، فلا تجد علي في نفسك، أي لا تغضب مني، أي لا تغضب مني. مادة وجد متحدة الماضي والمضارع، مادة وجد، وجد يجد، متحدة في الماضي والإيه؟ وفي المضارع، لكن تختلف من جهة المصادر، تختلف من جهة مصادرها، وذلك بحسب اختلاف المعاني، وذلك بحسب اختلاف المعاني. يقال في الحزن وجدا، يقال في الحزن، في الحزن، الحزن الوجد، يقال في الحزن وجدا. يبقى اختلف ليه؟ اختلف المصدر، اختلف ليه المصدر، رغم ان المضارع والماضي ثابت كما هو. وفي الغضب موجدة، وفي الغضب موجدة، وفي المطلوب وجودا، وفي الضالة تنشد وجدانا، وفي المال وجدا وجدة، يعني صار ذا مال، صار ذا مال. وقالوا أيضا في المكتوب وجادة، وده أنواع أو أحد أقسام التحمل، الوجادة أحد أقسام التحمل، وحنجلها إن شاء الله تبارك وتعالى. وهي لو أن إنسانا وجد أحاديث أو وجد كتابا فيه أحاديث، هذا الكتاب أو هذه الأحاديث بخط شيخه أو بخط شيخ ما يعرفه ويعرف هذا الخط، فهذه عند العلماء، عند علماء الحديث سموها إيه؟ وجادة، سموها إيه؟ وجادة، فهي يعني متولدة، هي إيه؟ متولدة، فسموها إيه؟ وجادة. ويتكلموا بقى في كيفية الأداء، يبقى هو تحمل وجادة بقى عنده ده، وعارف ان هو خط مين، خط فلان، طيب وجدته، طيب اما اجي ادي ما اقدرش اقول لحدثنا ولا اخبرنا وكذا، ولكن اقول وجدت بايه، وجدت بخط فلان، وجدت ايه بخط فلان، ويأخذ فيه في سرد الحديث او سرد الاسناد او الكلام الذي الذي يريد. هذا اذا ايه، هذا إذا تثبت وتيقن من أن هذا الخط هو خط خط فلان هذا أو خط الشيخ بعينه. طيب لو كان يظن مش متثبت، يبقى يجب أن يسبقها أيضا بظننت أو وجدت وظننت أنه بخط بخط فلان. ودي صورة من صور التحمل الثمانية عند علماء الحديث، حنجلها إن شاء الله تبارك وتعالى في فصل التحمل والأداء. وهي مولدة يعني الوجادة. أما قوله سل عما بدا لك، أي سل عما تريد وعما ظهر لك، بدا بدوا أي ظهر. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، أي مقسم عليك بربك. وقال ذلك لزيادة التوثيق والتثبيت. ويقع ذلك في الأمور العظيمة الشأن، يقع ذلك في الأمور العظيمة الشأن. الله أرسلك إلى الناس كلهم بهمزة الاستفهام في أوله، وأصله الله بهمزتين مفتوحتين، فقلبت الثانية ألفا للتخفيف فصار الله بالمد. يبقى هي إيه؟ همزتين، همزتين. نعم. قوله فقال اللهم نعم، الجواب حصل بنعم، وإنما ذكر اللهم تبركا بها، وكأنه استشهد في ذلك تأكيدا لصدقه. قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقال العين في عون المعبود ذكر اللهم هاهنا ليدل على تيقن المجيب في الجواب، على تيقن المجيب في الجواب، كأنه يناديه تعالى مستشهدا على ما قال من الجواب، كما في قولك لمن قال أزيد قائم، أزيد قائم، فالجواب تقول اللهم نعم. كما في قولك لمن قال أزيد قائم فتجيب اللهم نعم. فإن قيل كيف قنع هذا الرجل باليمين ولم يطلب الدليل، يقتنع بإيه؟ الله أرسلك، قال اللهم نعم، ماشي كده، ما طلبش دليل، ما طلبش دليل على إيه؟ على أنه رسول الله، على أنه رسول من عند الله، يعني لم يطلب معجزة مثلا، مش كده؟ طيب. فالجواب أنه استقرأ الأدلة قبل ذلك وأكد باليمين، اللي هي بقى إيه؟ من خلق السماء، من خلق الجبال، من خلق الأرض، إلى غير ذلك. ففي كل الخلق ومستقر عند جميع البشر أن من الذي خلق هذا الكون، لم يدعي أحد أنه أشقى الأشقياء، لم يدعي أنه خلق ذرة من الأرض وما له فيها من شرك، ما حدش ادعى هذه المسألة. يبقى ما في الفطرة مركوز عند جميع الخلق أن الذي خلق هو من؟ رب العالمين تبارك وتعالى. ولذلك من استفتاح البعثة، استفتاح البعثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. ليه جاب صفة الخلق؟ في صفات لله عز وجل كثيرة، مش كده؟ ليه جاب صفة الخلق وبدأ بها في أول معرض الإيه؟ الرسالة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ليه؟ لأن الجميع لا ينازع في أمر قضية الخلق، فيش واحد أبدا، حتى الذي ادعى الربوبية أو ادعى الألوهية، كل هؤلاء لم يزعم أحد منهم أنه إيه؟ لم يزعم أحد أن له إيه؟ أنه خلق، أنه إيه؟ أنه خلق، مش كده؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، مسائل كلها دي. فيبقى الأمر الذي يزعن له الجميع ويسلم له الجميع هو مسألة الإيه؟ تفرد الله تبارك وتعالى بالإيه؟ بالخلق. فلم ينازع فيها إيه؟ لم ينازع فيها أحد، لم ينازع فيها إيه؟ لم ينازع فيها أحد. نعم. يبقى هو استقرأ الأدلة قبل ذلك وأكد ذلك بالإيه؟ وأكد ذلك باليمين. ولذلك هو جاب مسألة ما فيهاش نزاع، وهي قضية الإيه؟ قضية الخلق، قضية الخلق. ولذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن قضية، ولئن سألتهم من خلقهم برضو قضية إيه؟ قضية محسومة، ما حدش نازع في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يبقى القضية برضو إيه؟ نعم. قلت إنه استقرأ الأدلة قبل ذلك وأكد باليمين. نعم حرف جواب، نعم حرف جواب، وهي لإثبات ما وقع جوابا له، إثبات ما وقع جوابا له، وتقريره في الإثبات والنفي، تقريره في الإثبات والنفي. تقول أحضر عمرو، فإذا أجبت بنعم كان المعنى أنه أنه حضر، كان المعنى أنه أنه حضر. وإذا قيل ألم يحضر عمرو، فإذا أجبت بنعم كان المعنى أنه لم يحضر، كان المعنى أنه لم يحضر. أما قوله قال أنشرك بالله بفتح الهمزة وضم المعجمة، وأصله من النشير وهو رفع الصوت، والمعنى سألتك رافعا نشيدتي. وقال الجوهري نشدتك بالله أي سألتك بالله، كأنك ذكرته فنشد أي تذكر. الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، هذا بالنون، ووقع لغيره بتاء الخطاب، الله أمرك أن تصلي، واضح كده. قال القاضي عياض رحمه الله والأول أوجه، يعني الله أمرك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، يؤيد ذلك رواية ثابت البناني عن أنس بلفظ أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، وساق البقية كذلك، يعني صيام شهر رمضان وكذلك الزكاة وكذلك الحج. أما التوجيه على تاء الخطاب، الله أمرك أن تصلي، أن كل ما وجب عليه صلى الله عليه وسلم وجب على أمته حتى يقوم دليل التخصيص، حتى يقوم دليل التخصيص. يبقى كل ما وجب على الأمة، كل الأحكام الشرعية واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وواجبة على الإيه؟ واجبة على الأمة، حتى يرد دليل الإيه؟ دليل التخصيص، أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشركها فيها أحد، لا يشركه فيها أحد من المسلمين. وقع في رواية أخرى الصلاة الخمس بالإفراد، وهذا على إرادة الجنس، الصلاة. قوله فقال الرجل آمنت بما جئت به، يحتمل هذا أن يكون إخبارا، وهذا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ورجحه القاضي عياض، وأن ضمام رضي الله تعالى عنه إنما جاء بعد إسلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستثبتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبره به الرسول أو الرجل الذي أرسله إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للدخول في دين الله عز وجل، ويعرض عليهم أمور الإسلام وخصائص الإسلام. وذلك لأنه قال في رواية ثابت عن أنس فإن رسولك زعم، وقال في رواية كريب عن ابن عباس عند الطبراني أتتنا كتبك وأتتنا رسلك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد في هذا الطريق موسى بن أبي جعفر ولم أجد من ذكره. واستنبط الحاكم رحمه الله منه أصل طلب علو الإسناد، ليه؟ لأن ضمام سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أراد أن يأتي ليشافه النبي ويأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيكون قد إيه؟ قد على، يأخذ منه بدون واسطة، فاستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد لأن ضماما سمع ذلك من الرسول وآمن وصدق، ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة بلا واسطة. وقالوا أيضا يحتمل أن يكون قوله آمنت إنشاء، يعني أعلن إسلامه إيه؟ بعد مسألته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قبل ذلك مسلما، وهذا ما رجحه القرطبي لقوله زعم، يعني زعم رسولك، زعم الذي أرسلته إلينا. قال والزعم القول الذي لا يوثق به، لكن اعترض على ذلك، لأن الزعم يطلق أيضا على القول المحقق، على القول المحقق، كما نقل ذلك أبو عمر الزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب، وأكثر سيبويه من قول زعم الخليل، وذلك في مقام الاحتجاج. والصحيح أن الزعم ليس مخصوصا بالكذب ولا بالقول المشكوك فيه، بل يكون أيضا في القول المحقق، ويكون أولى أيضا في الصدق الذي لا شك فيه. وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث، منها ما أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أين أنا؟ فقال: إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر فأنت في الجنة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، ورؤينا أنه ينزل عليه، يعني الوحي. ثم قال: أين الرجل؟ يعني أين هذا السائل؟ أين الرجل؟ فقال: ها أنا ذا. قال: إلا أن يكون عليه دين. يعني على مين؟ على هذا الشهيد. إلا أن يكون عليه دين فإنه مأخوذ به. كذلك زعم جبريل. أهو جاء هنا الإيه؟ الزعم هو. طيب هو زعم جبريل ده بقى هيبقى قول فيه مشكوك فيه، ولا هذا على القول الإيه؟ فالزعم هو القول. الزعم هو الإيه؟ الزعم هو القول. فهنا قول إيه؟ قول محقق. هنا قول محقق. نعم. قال: كذلك زعم جبريل صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح. أما تبويب أبي داود السجستاني رحمه الله في سننه عليه باب المشرك يدخل المسجد، فليس مصيرا منه رحمه الله إلى أن ضماما قدم مشركا، إلى أن ضماما قدم مشركا، بل توجيه ذلك أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم تركوا شخصا قادما يدخل المسجد من غير استفصال، ما كانوش بيسألوا، ما كانوش إيه بيسألوا. وكان يعني من يأتيه صلى الله عليه وسلم يدخل إليه المسجد وما كانش حد بيمنعه. وثمامة ما ربط إلا في إيه؟ في سارية المسجد، رغم أنه كان إيه؟ مشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذتني خيلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه يقول: ما وراءك يا ثمامة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فما كانوا يستفصلون، فما كانوا إيه؟ يستفصلون في هذا الأمر حتى يكون هذا. فبالتالي ترك أو باب المشرك يدخل المسجد هذا منزل على أنهم إيه؟ لم يستفصلوا ولم يعرفوا من هذا الرجل ابتداء، وبالتالي هم لا يعرفون حاله أمن أهل الإيمان هو أم من أهل الشرك، أم من أهل الشرك. نعم. ومما يؤيد أن قوله آمنت إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحيد، لم يسأل عن إيه؟ لم يسأل عن دليل التوحيد، بل عن عموم الرسالة. سأل عن عموم الإيه؟ عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام. ولو كان إنشاء، يعني لو كان لسه بيعلن الإسلام الآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكان طلب معجزة توجب له التصديق، هكذا قال الكرماني. لكن القرطبي عكس هذا الأمر فقال: ويستفاد من هذا الحديث أن الشرع إنما طلب من المكلفين التصديق الجازم بالحق كيفما حصل، زي أي وسيلة أي طريقة تؤدي بالعبد إلى الإيمان وإلى اليقين وإلى التصديق، أي كل دوت حسن جميل لا إشكال فيه، كيفما حصل وبأي وجه ثبت. ولم يقصرهم في ذلك على النظر في دلالة معينة، ما حطش المسألة ديت في إيه؟ في أمر واحد فقط، ولكن بأي وسيلة ثبت وصدق وقام عنده التصديق واليقين بصدق رسالته ونبوته وأنه يوحى إليه من ربه تبارك وتعالى، يحكم لهذا بالإيه؟ يحكم لهذا بالإيمان. ولم يقصرهم في ذلك على النظر في دلالة معينة ولا معجزة ولا غيرها، بل كل من حصل له اليقين بصدقه بمشاهدة وجهه. وهذا فيه إلماح إلى قضية أو قصة إسلام عبد الله بن سلام حبر اليهود رضي الله تعالى عنه، أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس عليه، يعني صارع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في من انجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يبقى هنا مجرد ما رأى الوجه الكريم صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ آمن وعلم أن هذا إيه؟ إذن أدي دي مسألة فغير محصورة في مسائل الإيه؟ مسائل الإيمان. بأي وسيلة تم ذلك يحكم له بإيه؟ بإيمانه، يحكم له بإيمانه. فهنا مجرد بس أن وقع نظره على مين؟ على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم، وقال: عرفت أن هذا ليس بوجه، ليس بوجه كذاب. أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. أو بالنظر إلى المعجزة، ممكن ليجي يطلب الإباء، يطلب الدليل، أنا عايز معجزة تبين لي إيه؟ تبين لي صدق ما تأمرني به أو تدعوني إليه. ومن ذلك ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي، فلما دنا قرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض وبيمر كده، أين تريد؟ أنت متوجه لفين؟ إيه وجهتك؟ رايح فين؟ فقال هذا الأعرابي: أهلي، يعني أنا أريد أهلي، أنا في طريقي إلى أهلي. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لك في خير؟ يعني في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: هل من شاهد على ما تقول؟ هل من شاهد على ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه الشجرة. هذه لي؟ هذه الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبات راسخ بجذوره في الأرض، شجرة ضاربة بجذورها في الأرض، فدعاها، نداها، أمرها أن تأتي. فأتت إليه صلى الله عليه وسلم، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي، يعني كمان المسافة مش مسافة، بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا، يعني تشق الأرض إيه؟ شقا، حتى قامت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت بين يديه، فاستشهدها ثلاثا، يعني يأمر الشجرة أن تقول: من أنا؟ فتقول له: أنت رسول الله. من أنا؟ فتقول: أنت رسول الله. من أنا؟ أنت رسول الله. ثلاثا، فاستشهدها ثلاثا، فشهدت أنه كما قال، أنه إيه؟ أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمرها أن ترجع، ثم رجعت إلى منبتها، راحت رجعتاني إلى إيه؟ إلى شاطئ الوادي، إلى المكان التي كانت إيه؟ التي كانت فيه. ورجع الأعرابي إلى قومه فقال: إن يتبعوني آتيك بهم. أنا هقول لهم اللي أنا شفته ده، هحكي هذا الأمر. إيه اتبعوني على هذا الأمر، جئت بقومي مهاجرين إليك، نعم، وإلا رجعت إليك فكنت معك. يبقى ده ما يلزمنيش أن أنا إيه؟ أعيش مع هؤلاء. إن يتبعوني آتيك بهم وإلا رجعت إليك فكنت معك. أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد رجاله ثقات، وممكن تارة تانية بتحليفه أو بقرينة لاحت له كان من المؤمنين وكان من جملة عباد الله المخلصين، زي مثلا سلمان، معروف قصة إسلام سلمان رضي الله تعالى عنه، قصة يعني عجيبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من سلمان أن يقصها على أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. فسلمان الخير، سلمان هذا الباحث عن الدين والباحث عن الحقيقة، حتى هداه الله، أخلص لله تبارك وتعالى وصدق مع الله تبارك وتعالى، فنجاه الله تبارك وتعالى من النار، فغدر به وبيع رقيقا عبدا إلى رجل يهودي، حتى كان يصلح شيء في نخل هذا الرجل اليهودي، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع أن يتمالك نفسه، وهم يتحدثون اليهود فيما بينهم عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فسقط من على الشجرة وأقبل بلهفة شديدة: من هذا رسول الله؟ من هذا الذي دخل رسول الله المدينة؟ فلكمه أو لطمه على خده لطمة شديدة، قال: ما شأنك؟ عد إلى عملك. وكانت عنده ثلاث صفات للنبي صلى الله عليه وسلم أخذها من ممن كان قبلنا من اليهود ومن النصارى الذين كان عندهم يقدمهم من رهبان النصارى في القصة المعروفة. فكان أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة كبيضة الحمامة فيه شعيرات. فجاء سلمان يتحقق، فجاب طبق من تمر، فقال: هذا التمر صدقة، ورأيت أنك أولى الناس به، أنت أحق بهذا الأمر، لسه جاي بقى غريب وكده ومفيش دار والأمور دي، فيبقى أنت أولى الناس بالصدقة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه فيقول لهم: كلوا بسم الله، ولم إيه أدي لم يأكل، لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كده، إنما هي أوساخ أوساخ الناس. نعم. طيب، فجاء في الليلة التالية قال رأيتك لم تأكل الإيه الصدقة، الطبق برضو فيه تمر، طبق فيه تمر، قال رأيتك لم تأكل من الصدقة، فهذا التمر هدية. فدعا أصحابه وقال كلوا بسم الله، وأكل معهم صلى الله عليه وسلم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، في جنازة، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ سلمان يحوم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن الصفة الثالثة أو عن العلامة الثالثة، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم مراد سلمان، فكأنه تنحنح صلى الله عليه وسلم فأزاح العباءة أو القميص عن كتفه صلى الله عليه وسلم، فظهرت البيضة أو خاتم النبوة بين عاتقيه، بين عاتقيه صلى الله عليه وسلم، فانكب سلمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وقال قص علي قصتك، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم هذه. يبقى دي كلها علامات، أمارات، دلالات، يبقى بأي أمر من هذه الأمور يتأتى الإيه؟ يتأتى إيمان العبد، يتأتى إيمان العبد. قال أبو عمرو بن الصلاح، وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه، ومجرد إخباره إياه بذلك وصدقه، ومجرد إخباره إياه بذلك ولم ينكر عليه ذلك، ولا قال يجب عليك ابتداء المعرفة والنظر والاستدلال حتى يصح إيمانك، يصح إيمانك، ولكن قال صلى الله عليه وسلم للناس قولوا لا إله إلا الله، ولم يسألهم إليه، ولم يقل لهم انظروا أو استدلوا أو إلى غير ذلك، ولكن قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صلى الله عليه وسلم، ولا قال يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي والاستدلال على ذلك بالأدلة القطعية. مما ينبه عليه أنه لم يذكر في هذه الرواية، في رواية شريك الحج، لكن ذكر عند الإمام مسلم في رواية ثابت عن أنس بلفظ وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدقا، وهو في حديث أبي هريرة وابن عباس أيضا، وأغرب ابن التين فقال إنما لم يذكره لأنه لم يكن فرضا، ما كانش لسه فرض الإيه؟ فرض الحج، وكأن الحامل له على ذلك ما جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمام كان في سنة 5 فيكون قبل فرض الحج، وهذا غلط من وجوه. أولا أنه في رواية مسلم أن قدوم ضمام بن ثعلبة كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، وآية النهي هذه في سورة المائدة، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، ومعلوم أن سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، من أواخر ما نزل من القرآن، فنزولها متأخر جدا. الأمر الثاني أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية، بعد الحديبية، ومعظمه بعد فتح مكة، ومعظمه بعد فتح مكة، لو بدء باقي المكاتبات والمراسلات وإرسال الرسل لدعوة الملوك والقبائل للدخول في دين الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن في القصة أن قومه بني ثعلبة ابن بكر أن قومه أوفدوه، وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة، اللي هو كان يعرف بعامل إيه؟ بعامل وفود كان بعد فتح مكة. الرابع أن في حديث ابن عباس أن قوم ضمام أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم، والمعلوم أنه لم يدخل بنو سعد وهو ابن بكر بن هوازن في الإسلام إلا بعد غزوة حنين، وغزوة حنين بعد فتح مكة، يعني بعد العام 8، ماشي كده. أو كانت في العام الثامن إما في وسطه أو في آخره، وكانت في سنة 8 كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في موضع. يبقى من كل هذا مسألة إن هو لم يكن فرض دي مسألة لا تصح. فالصواب أن قدوم ضمام كان في سنة 9، وهذا ما جزم به ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما. وغفل البدر الزركشي فقال إنما لم يذكر الحج لأنه كان معلوما عندهم، يعني وهذا من بقايا شريعة إبراهيم، من بقايا شريعة إبراهيم أنهم كانوا يحجون ويعتمرون إلى غير ذلك، وده دليل على أنه لم يراجع ما في صحيح الإمام مسلم الرواية المثبتة في سؤال عن الحج وثبوت الحج فضلا عن غيره. أما قوله وأنا رسول من ورائي من قومي، من هنا موصولة ورسول مضاف إليها. وفي رواية كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترضعا فيهم، فقال يا ابن عبد المطلب، قال قد أجبتك، قال أنا وافد قومي ورسولهم. هذا عند الطبراني في الكبير. وفي رواية الحاكم عن ابن عباس بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم علينا. فهنا قدم علينا يبقى بيحكي ابن عباس أنه قدم قدم علينا، وقدم علينا دخل نفسه مش كده، يبقى ابن عباس كده أدخل أدخل نفسه. ومعلوم أن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما قدم المدينة مع أبيه بعد غزوة الفتح، بعد غزوة الفتح، فكأنه كان شاهدا لذلك. يبقى ده أيضا دليل على أن ضمام كان بعد فتح مكة، بعد فتح مكة. قوله رواه مسلم هو ابن إسماعيل أبو سلمة التبو ذكي البصري مشهور بكنيته وباسمه شيخ البخاري، وهو ثقة سبت روى عنه البخاري وأبو داود، وروى الباقون عن رجل عنه، وحديثه موصول عند أبي عوانة في صحيحه وعند ابن منده في الإيمان. وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه سليمان بن المغيرة، وقد خولف في وصله. لو فاكرين المسألة بقى بتاعة اللي احنا تكلمنا عليها في كلام الدارقطني على انه مرسل، فقال خولف في وصله فرواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلا، يعني عن ثابت بدون ذكر الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه حذف، فيه اسقاط، ومش ممكن يكون الساقط يقينا مين الصحابي، ماشي كده، إلا الصحابة كلهم عدول ولا يضرنا أبدا إيهام ذكر الصحابي، لكن ممكن يكون تابعي آخر. فرواه مرسلا، ومعلوم أن حماد من حماد بن سلمة هو أثبت الناس في مين، في ثابت ابن أسلم البناني. فخالف سليمان بن المغير، سليمان بن المغير وصله، في حين أن حماد في روايته أرسله، فرحين ان حماد في روايته اسلمه، فدي ارسله. فرجح الدارقطني رواية حماد بن سلمة على رواية سليمان بن غيرة الموصولة، وزعم بعضهم انها علة تمنع من تصحيح الحديث، وليس كذلك، بل هي دالة على ان حديث الشريك له اصل، يبقى جاء موصولا وجاء ايضا مرسلا، والكلام كما تقدم في بداية الإسناد والكلام على الإسناد وكلام الدارقطني في هذه المسألة. وعلي بن عبد الحميد أبو الحسن الكوفي ثقة وكان ضريرا، علق له البخاري وروى له الترمذي والنسائي. وحديث علي بن عبد الحميد هذا موصول عند الترمذي في كتاب الزكاة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري، قال حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي، قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس أنه قال كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده الحديث. كذا أخرجه الدارمي عن علي بن عبد الحميد، وليس لعلي بن عبد الحميد في البخاري سوى هذا الموضع المعلق بس، ملوش حاجة تاني في هذا الصحيح. قوله بهذا أي بهذا المعنى، وإلا فاللفظ كما بينا مختلف، وسقطت هذه اللفظة من رواية أبي الوقت وابن عساكر، والله تعالى أعلى وأعلم. فوائد هذا الحديث: أولا أن هذا الحديث فيه العمل بخبر الواحد الثقة، لأن ضماما رجع إلى قومه فصدقوه وآمنوا، يبقى فيه عمل بالخبر الإيه؟ بالخبر الواحد، خلافا لمين؟ خلافا للمبتدعة، خلافا للمبتدعة اللي هم نفسهم لما يجوا بيحتجوا في البدع بتاعتهم بيدخلوا بقى يحتجوا بإيه؟ بخبر الواحد. فلزاما عليهم أنهم يحتجوا بخبر الواحد في إيه؟ آه نعم. أيضا أن الحاكم استنبط منه أصل طلب علو الإسناد ولو كان الراوي ثقة، لأن ضماما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وآمن وصدق، ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة فيقع له عاليا بدون واسطة. أيضا أن قوله إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فيه تقديم الإنسان بين يدي حديثه مقدمة يعتذر فيها ليحسن موقع حديثه عند من يحدثه، وهو من حسن التوصل والتأتي للأمور. دي مسألة في غاية الأهمية، أنت هتتكلم وعندك أمور، قدم بين يدي حديثك إيه؟ معذرة لطيفة رقيقة، بحيث أن الأمور اللي ممكن يعني تبقى خارجة عن اللياقة في كلامك يبقى أنت قدمت إيه؟ الاعتذار بين يدي هذه الإيه؟ بين يدي هذه المسألة. وده من أدب الإيه؟ أدب الحوار وأدب الحديث، أدب الحوار وأدب الحديث. أيضا أن أوجب الواجبات على ولاة الأمور العمل على نشر الإسلام وتعليم الأحكام، لقول ضمام كما في رواية الإمام مسلم يا محمد أتانا رسولك، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إيه؟ من إيه؟ من يبلغ الدين ويعلم الناس شرائع الإسلام. وفيه جواز الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد، ولو إيه؟ ولو إيه؟ حتى ولو يكن ثمة إيه؟ ثمة مستحلف لأمر زيادة الإيه؟ لتوكيد الأمر، لتوكيد الأمر. وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من ترك الكبر لقوله عليه الصلاة، لقول الراوي بين ظهرانيهم، متكئ بين إيه؟ بين ظهرانيهم، فهذا إيه؟ يدل على تواضعه، بدليل أن الرجل دخل فلم إيه؟ فلم يعرفه، ثم بعد ذلك بني للنبي صلى الله عليه وسلم دكان من طين حتى يجلس عليه، فإذا جاء الآتي عرف أنه إيه؟ أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه، وفيه رواية الأقران لأن سعيدا وشريكا تابعيان من درجة واحدة وهما مدنيان. كذلك فيه ما ذكره أهل العلم في قصة ضمام في قوله يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، وهو في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإيمان. فهذا صحابي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإيمان بالله ورسوله ويعلمهم الدين وما أنزل إليهم من ربهم. قال أهل العلم وكذلك الناس تؤتى، يبقى الناس إيه؟ روح للناس وادعو الناس إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ادعوهم إلى التوبة، ادعوهم إلى الصلاة، ادعوهم إلى العمل الصالح، ادعوهم إلى الأخلاق الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى دينك. نعم، فالناس تؤتى، أما من انتظر أن يأتيه الناس فهذا ما عنده فقه الدعوة إلى الله جل وعلا، فهذا ليس بداعية. لذا الدعوة حركة، لابد منين؟ لابد من حركة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سيرته عليه الصلاة والسلام كان يطوف في موسم الحج يعرض نفسه على القبائل قبيلة قبيلة صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى الطائف يدعو، إلى غير ذلك من الأمور. يبقى الدعوة كلها إيه؟ قائمة على الإيه؟ قائمة على الحركة، قائمة على الحركة. أما أنت تظل في مكانك راكدا وعايز الناس تأتي إليك هيهات هيهات. نعم، فلا بد من المبادرة والغضو والرواح والتوضيح والبيان والإرشاد، فهذا شأن الدعوة والدعاء الذين يريدون أن يصلوا إلى غايتهم وتحقيق أهداف دعوتهم وتحقيق أهداف دعوتهم. فإننا لن نصل إلى تحقيق أهداف الدعوة بالتمني ونحن قعود، ولكن لا بد من النظر في السيرة وتعلم فقه السيرة والنظر كذلك في سيرة السلف الصالح للعمل بها. فإن الدعوة إلى الله تعالى تشمل ثلاث جوانب في غاية الأهمية: تبليغ الدين لغير المسلمين، أدي أمر، ودعوتهم للدخول فيه كما دل عليه الحديث وغيره من الآيات والأحاديث. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يبقى روحوا لحد مين؟ لحد هذا الكافر، بلغوه الإيه؟ بلغوه الدين، قول له قولا لينا لعله يتذكر أو إيه؟ أو أي نعم. أيضا تبليغ الدين لغير المسلمين ودعاتهم للدخول فيه كما دل عليه الحديث وغيره من الآيات والأحاديث. الثاني تعليم المسلمين، يبقى مش الدعوة لغير المسلمين فقط، تعليم الإيه؟ تعليم المسلمين أحكام الإسلام، عقائد وشرائع وأخلاقا وأخلاقا وأخلاقا وأخلاقا، بدل ما احنا محتاجين، بدل ما احنا قاعدين نعمل دعوة للأخلاق ماشي كده، دعوة عن طريق إعلانات، دعوة للأخلاق، عملت إيه النهاردة، وصلت إنسان كذا كذا، مش حسن، حسن جميل، لكن الأولى والأحق أن ندعو الناس إلى أن يمتثلوا أوامر الله جل وعلا، أن يهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يستمسكوا بدينهم ويطبقوا أحكام ربهم وشرائع دينهم. هي دي المسألة. يعني بدل ما تقول لي وصلت عديت واحدة سن مسنة، ووصلت مريض، أعنت ملهوف، أغثت ملهوف، أي شيء من هذا الأمر، كلام حسن جميل، لكن كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من النور الذي يمس القلوب، النبي صلى الله عليه وسلم هو حدد الإيمان بإيه عليه الصلاة والسلام، حدد أمور الدين، أمور الإسلام، أمور أركان أمور الدين وشرائع الإسلام. هو القائل صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أو شعب، يبقى الإيمان إيه؟ الإيمان ذو شعب، ماشي كده. طيب أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها أي أقرب هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق. لما تيجي تقول ده، هو أنت كده لما تقول حديث زي دوت والحياء شعبة من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق، ما أنت بتيجي تتكلم على إماطة الأذى، بترميش القاذورات وأكياس القمامة في عرض الطريق وكذا وكذا والأمور دي، ما تقول هذا الحديث، ما تقول هذا الإيه؟ ما تقول هذا الحديث. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، ويقول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أو أحاسنكم خلقا أو أخلاقا، ليه نبتعد عن الطريق السوي؟ ليه نبتعد عن الطريق السوي؟ خايفين من المتشدقين وخايفين من أصحاب الفكر المنحرف، والذي يعرض على القنوات جهارا نهارا ليلا نهارا أمام الناس وكذا وكذا، والحجة أنت معك رموت بقى غير أو اقلب القناة أو كذا أو كذا. من قال هذا؟ من قال هذا؟ القائمون على الأمر أولى مهمتكم الحفاظ على دين الناس، الحفاظ على دين الناس، لكن المنقبة تنزع النقاب مش كده؟ وصولات وجولات على ان المنقبة تنزع النقاب، لكن ما سمعناش صولات وجولات على اللي بتأمر بالعري ويحث على الفاحشة والعري اللي موجود وكل هذه، ومحدش تكلم عن هذا الامر. هذا ابداع، انظر ادي الاعلام في زماننا، الاعلام، هذا الاعلام، التوجيه الاعلامي للامة، ما المقصود؟ ما المقصود بذلك؟ تمييع الشباب؟ مصر تتمتع ب60% من عدد سكانها من الشباب، ولن توجد نهضة للأمة ولا قيام للأمة ولا تقدم ولا رخاء للأمة إلا بسواعد شبابها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الشباب حظا وافرا في منهجه ودعوته وكذا وكذا إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تبارك. الشباب والعناية بالشباب، يبقى نحارب النقاب، النقاب ده جاهلية وده تخلف، واللي يطلع ممن يحسب على أظهر وكذا وكذا وكذا، أن شغلنا الشاغل أن ننزع النقاب واحنا اتكلمنا على مسألة ان ده من ديانة اليهود، واتكلمنا على مسألة حكم شرع من قبلنا ردا على هؤلاء الذين قالوا مثل هذا القول، اتكلمنا عليها في لقاء مضى. يبقى النقاب يحارب، النقاب ينزع. طب والعرح ماذا يقدم لنا؟ الاعلام، الاعلام بيقدم قسم لنا الطوائف الشعب كله نساء، والعياذ بالله تبارك وتعالى، يعني اربع ان انا اتلفظ باللفظ ده اللي بيقدمه لنا الاعلام. والرجال ما مغيبين الوعي بالمخدرات والجنس وكذا والبلطجة. وشريحة ثالثة، الشريحة الثالثة اللي عايزين بقى يقضوا عليها، هي شريحة المتشددين اللي عنده نبت بس كده سنتي ولا حاجة متشدد. كل دول متشددين، كل دول متشددين، دول متشددين. طيب واللي بيميع الأمة وبيفقد الأمة هويتها وبيضيع شباب الأمة ده بنسميه إيه؟ إبداع. قال شغل الإعلام، فالإعلام يجعل السافل عاليا، إعلام هو ده الإبداع. الإبداع، الإبداع أن تجعل كل ما هو سافل تجعله عاليا، هذا الإبداع عندنا. من قال هذا؟ من قال هذا؟ أيها المصلحون، الأمر جد خطير، الأمر جد خطير. كان في شباب لما حصل في العراق بسبب قضايا التمييع ديت، كان في ناس بتتمنى في بلادنا يا ريت الأمريكان دول يدخلوا عندنا احنا. انظر ده منين، ده كلام يودي في داهية لما يبقى في شريحة من الناس تتمنى مثل هذا، ان ده فاقد لهويته، فاقد لحقيقته وكنه وماهيته. اذا كنت بتدور على وطنية علمهم الاسلام هيتعلموا الوطنية، علمهم الدين هيتعلموا الوطن، علمهم الدين هيتعلموا الاخلاق. لان من راعى حق الله جل وعلا مش ممكن ابدا يضيع حق المخلوقين. انت جاي بتتكلم، احنا قلنا قبل كده انت بتتكلم على حقوق اخلاق مع البشر، تعال نكلمك حتى على اخلاق مع الحيوان ومع الجماد ومع النبات. كل هذا في شرع الله تبارك وتعالى. القوانين مهما علت ومهما كذا وكذا وكذا، ما فيش قانون حيقول دخلت امرأة النار في هرة، حق حيوان ده ولا مش حق حيوان؟ مش كده؟ ما فيش قانون حيقول لك غفر الله لبغي سقط كلبا، ده مش حق حيوان ده ولا ايه؟ فاللي عايز اللي بيتكلم سموا الاشياء، ادعوا الناس الى دين الله، خلوا بين الدعاء وبين الناس، ولا تكمموا الافواه. الامر خطير، الامر خطير فعلا، والوطأة شديدة فعلا، والبلد مرادة فعلا، والمؤامرة واضحة فعلا. ودينا بنشوف اهو، ودينا بنشوف فمسائل الاعلام واللي بيقدمه لنا الاعلام وكذا وستار اكاديمي والكلام ده، ما لنا ولا، ما لنا ولا. احنا نتمنى والله يرجع التلفزيون يوش كده زي زمان الساعة 12 خلاص خلاص كده، واحنا كل القنوات يعني المادة الدينية اللي فيها جايب لك كده يدوب هي ساعة ساعة الا ربع كده حاجة كده بس، منظر الرماد في العيون بس اهو، برنامج ديني هتعمل لي ايه وانت جايب لي؟ طلب، طلب. مسألة مهمة جدا جدا المراقبة على النت. وسمعت باذني من احدى في احدى المحطات لما طلع القرار بتاع المحكمة بحجب القنوات الاباحية، رئيس هيئة الاتصالات، وده كلام المذيع والعهدة على الراوي، رئيس الاتصالات باعت للمحكمة قال لها حددوا لنا القنوات، قولوا لنا القنوات اللي انت عايزين تشفروها ولا تعملوها. يا سلام يا سلام، يعني قناة حكم قضائي، حكم قضائي يعني واجب النفاذ، بيقول لك غلق او حجب او شطب ايا ما القنوات الاباحية. هو دي مش مصيغة عموم دي تبعت له تقول له قول لي القنوات، يعني علشان لو الراجل نسي اصل دي ما دخلتش فين، مش دي ما خليتش فين؟ ما خليتش في نص الحكم او نص الحكم. ما هذا؟ ما هذا؟ اتقوا الله، اتقوا الله، والله لا تسألون. اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الامر شديد، الامر شديد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هتسأل، هتسأل، حفظت ام ضيعت؟ ده المرسلين حيسألوا، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. المسألة شديدة، المسألة شديدة. الأزهر، شوف الهجوم على الأزهر، الأزهر صورة من صور الاستعمار في مصر، الأزهر صورة من صور الاستعمار، يجب أن يزال الأزهر، من صورة من صور الاستعمار، الاستعمار الإيه؟ الاستعمار العربي لمصر. ايه دور وزارة الثقافة في بلادنا؟ ايه دور وزارة الاعلام في بلادنا؟ نلجأ الى الله جل وعلا، نسأل الله عز وجل ان يهيئ لهذه الامة من امرها رشدا، وان يرد الامة الى دينها ردا جميلا. اخلاق، تقول لي اخلاق وتقول لي كذا، رد الناس الى الدين، الى الدين، المناهج، المناهج، تاريخ الامة، تاريخ الامة، تاريخ المسلمين، هو ده التربية الحقيقية للشباب، التربية الحقيقية للشباب، أن يربى على الدين وأن يربى على تاريخ الأمة، تاريخ السلف الصالح. هو ده، هو ده النهضة الحقيقية، هو ده اللي يعيد الأمة إلى أمجادها، اللي يعيد الأمة إلى أمجادها وإلى شرفها. المنهج، المنهج، لكن دعاوى على استحياء، على استحياء، بإعلان هنا أو هناك، وسائر القنوات كلها كذا وكذا، الإعلامي ولا المذيع، انظروا مين اللي بيقدم لنا البرامج النهاردة، مين اللي بيقدم برامج في هذه القنوات؟ راقصة، ممثل، هم دول القدوة لشبابنا، هم دول القدوة لنسائنا. كويس، حتى الصغار لم يسلموا، مش كده؟ الصغار، الأطفال اللي في عمر الظهور لم يسلموا، اتعمل لهم كمان برنامج علشان ايه؟ يرعى احسن الأصوات، عشان يرعى بعد كده مغني او مغنية يتبنى فنيا، يتبنى فنيا. دي القدوة اللي بتقدموها لشبابنا، دي القدوة. يبقى انهي اعلام وانهي ده الابداع؟ الاسفاف ابداع، ابداع. والدين تخلف وجهالة. إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. مسألة خطيرة جدا جدا جدا جدا. إذا نهلك وفينا الصالحون، نهلك وفينا الصالحون، قال إذا كثر الخبث صلى الله عليه وسلم. اتقوا فتنة أيها المصلحون، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الأمر شديد. اقرأوا كتاب الله جل وعلا، فيه النجاة. اعتصموا بالله، اعتصموا بمنهج الله، هو ده سبيل النجاة للأمة. والله، والله ما هناك سبيل للنجاة إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، ومن قال بغير ذلك فأمره إلى الله، فحسبه الله ونعم الوكيل. لكن اللي بيحصل دوت، يعني أنا لا أعتقد يعني أن أعدائنا ما يقدروا أبدا على أن يفعلوا ما نفعله نحن بأنفسنا. هجوم على السنة، وهجوم على القرآن، على المناهج، وعلى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هجوم على الصحابة. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ واللي عايز يشيل مادة ازدراء الأديان، ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ نواب مجلس الشعب، المشرعون اللي في مجلس الشعب، عليكم أمانة أمانة، أمانة، اتقوا الله فيما حملتم أو تحملتم، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. تعليم المسلمين أحكام الإسلام عقائد وشرائع وأخلاقا وتربيتهم عليها والقيام بمسؤولية الفتوى فيهم، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صفوف المسلمين المقصرين في امتثال أحكام الدين وما يتبع ذلك من المجادلة بالحسنى. وبهذا يتبين أن من قصر الدعوة على جانب التبليغ فقط فقد قصرها على جزء من الدعوة، وهذا ليس كل مفهوم الدعوة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، الإحسان. وقال أيضا: فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه، أي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أمته، وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتضمن أمرهم بما أمر به ونهيهم عما نهى عنه وإخبارهم بما أخبر به، إذ الدعوة تتضمن الأمر، وذلك يتناول الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.